تكون أرجل معطوفة على. نعم نعم على وجوهكم أحسنت، لأنها تعطف على إذا تكررت المعطوفات فهو على أول متبوع، أول متبوع. نعم أي أصبر أصبر، إذن اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم أيضا. تمام أصبر. على قراءة الجر. نعم لا اللي وراء وراء. نعم طيب فضل. ها معطوف على رؤوسكم. طيب كيف تعطف على رؤوسكم؟ اذن معناه انه يجوز ان نغسل الرجل مره ونمسحها مره. ها تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. ان كانت مستوره بالجوارب فالمسح، اذا كانت مكشوفه فالغسل. طيب اسرع. اخذنا من هذا انه يجوز المسح على الخفين، بل المسح سنة اذا كان على الانسان الخفان، فالمسح سنة وافضل من الغسل. الآية تشير الى ذلك على قراءة الجر. وهل جاء في السنة مسح الخفين او لا؟ اخذت ظن ها؟ بس ورا يا اخي تلزمني ان التفت مشكل. نعم اخذت هذه يا اخي ما يجوز اللي اخذ يا اربعين. نعم لا اللي اخذ ما يرفع، يعني جاءت السنة بثبوت المسح على الخفين. هل الاحاديث الواردة في السنة مشهورة او من باب العزيز او من باب الغريب او من باب المتواتر؟ ها لكن انا امس قلت من المتواتر، انشدني البيتين في ذلك. نعم نعم ايش الشاهد؟ قول ومسح الخفين، اذا هو متواتر. احسنت بارك الله فيك. ذكرنا ان مسح الخفين اذا كان على الانسان خفان يعني جوارب او خفاف فالسنة فالافضل ان يمسح ولا يخلع، وذكرنا لهذا دليلا. تفضل. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، صح؟ فمسح عليه. إذن لو سألنا سائل عليه الجوارب هل الأفضل أن أخلعها وأغسل رجلي أو أن أمسح عليها؟ قلنا امسح عليها. طيب بارك الله فيك. ذكرنا أن للمسح على الخفين شروطا تزيد على الواحد. نعم أي نعم ما سألت يا أخي اصبر حتى نسأل. لا اللي أخذ لا يا أخي ما أخذ. يلا قم. وش معنى يدخلهما على طهارة يلبسهما على طهارة؟ طيب في الحدث الأصغر. أحسنت. ثلاثة شروط: أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون في الحدث الأصغر، والثالث أن تكون في المدة المحددة. طيب نحتاج إلى دليل على هذا. أولا ما هو الدليل على الشرط أن يكون لبسهما على طهارة؟ تفضل. لا ترفعوا يديكم الله يهديكم. سبحان الله. نعم أنت أخذت ظن. تفضل. نعم قال فإني أدخلتهما طاهرتان أو طاهرتين، وهذا دليل وهذا علة للحكم. طيب تمام أسرع. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون في الحدث الأصغر؟ يلا جماعة تفضل. لا يا أخي، الدليل